Thank you. 其实很高很低一种高点那 الذين يكتبون الله أكبر. الله يكرمك. نعم القرآن. نعم. الله الله الله. نعم. نعم سيدنا الله أكبر. والذين إذا فعلوا فاحشة نعم يا سيدنا الله الله الله هدى القرآن. الله الله الله الله الله الله الله الذين إذا فعلوا فاحشة لو غضبوا أنفسهم ذكروا الله نعم الأولياء الله يصبح حالك ذكروا الله فاستغفروا Oh.

عليك مولانا Thank you. الله أكبر. هذا قرآن وكأين الله يا قرآن الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Thank you.